ذا خبر كان منصوب بها خبر كان منصوب بها وعلم نصبه ألف ريال عن الفتح لأنه من أسماء الستة وهو مضاف ونفر مضاف إليه ومضاف إليه مجرور إضافة على مجره الكسر ظهر على خبر. طيب فإن قوم فإن قومك فإن قومي لم تكن من قبل خلب عليه الآن وش أن هذه المصدرية وش أصلها أصلها تاء أصلها كنت عوض بدل عن تاء أن المصدرية وش أصلها كيف التركيب يعني كيف تركيب الجملة قبل كل شيء قبل أن نحذف كان صنت كذا؟ ما في شغل. لا تركيب الجملة قبل التصرف فيها بحذف كان والتوضيح. أما أنت بقى تقترب. لا لا. أما أنت ذا نفر. أما أنت ذا نفر. نعم. أن كان أن كنت ذا نفر تقترب. أن كنت لا نفر فقط. لا بعد عليك شوي. وتركت خلف حديث بحديث. إذا نفر بعد فإن قومهم. أصلا أنت الآن قلت أن كنت ذا نفر. لكن باقي عليك شوي. ينهب أن كنت فيها شيء مقدر قبل. تأخير. ما حضرت اين لان كنت صح لان التعليق لان كنت ذا نفر طيب هذه اللام التي للتعليم اين تعلق اين متعلقه نعم لان لام حرف جر لام التعليم حرف جر تحتاج الى متعلق فان نعم لا لا أبا قراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع تأكلهم شيء التقدير فافتخرت افتخرت لأن كنت ذا نفر افتخرت علي أو فخرت علي فالآن يعني هذا التركيب تحليله إلى هذا التحليل البعيد اللي ما أظن والله أعلم أن الشاعر قال أراده لكن هكذا قال نحن طيب وراء أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع خبر كاسم كان المحذوف ها؟ نعم أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم إيه لا من أصلا حرف مصدر وزائدة مخفف من الثقيلة لكن إذا جاءت في ضمائر منفصلة يقولون الإعراب إنما هو على أن فقط والتاء حرف تاء على الخطاب او على نعم او على المثنى او الجمع طيب اخر بيت قوله من المضارع اللي كان منجزم ايش معنى هات مثال من القرآن للحذف والإثبات نعم هذا حذف والإثبات صحيح طيب

مع بقاء العمل وهو ليس بظرف ولا أجر مجرور هذا ممنوع. وقول ابن مالك اجاز العلماء ظاهر الاجماع، ولكن المساله فيها خلاف ايضا، فيها خلاف. فمن العلماء من قال يجوز ان تقول ما طعامك زيد اكلا، واستدل بالقياس، قال انه اذا جاز تقديم المعمول جاز تقديم العامل. وانتم ايها النحويون استدللتم على جواز تقديم خبر ليس عليها بتقدم عاملها عليها، معمول الخبر بتقدم معمول الخبر عليها، أتذكرون هذا؟ أو طار ما هو؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. قلنا إن تقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل، فنقول هنا أيضا تقديم معمول الخبر يؤذن بجواز تقديم الخبر لأنه معموله وفرعه، ولهذا كان الصحيح الجواز. وأنه لا فرق بين أن تقول ما بي أنت ماليا وأن تقول ما طعامك زيد آكلا، لا فرق، كلاهما جائز. طيب بقي أن يقال هل يجوز أن يتقدم الخبر على ما؟ فأقول قائما ما زيد، لا، لأنه سبق لنا أن من نافر في كان وأخواتها لا يجوز تقدم الخبر عليها، كذاك سبق خبر من نافية فجيء بها متلوة لا تائب، هذا مع أن العامل فعل وهو أقوى من عمل من الحرف العامل، فكيف إذا كان العامل حرفا؟ وبهذا تبين أن المسألة لها صور. طعامك ما زيد آكلا لا يصح، قول واحد. طيب ما طعامك زيد آكلا في خلاف، طيب على قولين، وكلام المالك يدل على من. طيب ما زيد آكلا طعامك، صحيح قول واحد. ما زيد طعامك آكلا يجوز ولا بأس، لأن ما تقدم الاسم الآن تقدم على الخبر، يعني صار متوسطا بين الاسم والخبر. طيب ما آكلا طعامك زيد، يا خالد لا تعجب، ما آكلا طعامك زيد يصح؟ يصح. ليش ما يصح؟ هل ابن مالك يقول لا يصح؟ قوله ترتيب زكي. إذن لا يجوز أن تقول ما طعامك آكلا زيد ولا ما آكلا طعامك زيد، لأنه لا بد من الترتيب بين الاسم والخبر، وفيه خلاف. وإذا كان في خلاف فالصحيح التسهيل، سهل. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا إثم، ما دام غير القرآن ما في إثم. طيب انت الوقت. نعم ايش؟ وليش؟ وهو لا لا هذا بارك الله لغة، ذي ما هو خلاف علماء، هذا لغة. لا لا على اللغة، ها أيه؟ ما زيد قائما، ما زيد قائما، هذا مو خلاف النحويين، هذا خلاف اختلاف لغة، لغة العرب. أنت من أي قبيلة؟ من تميم؟ غالبا نجد من تميم. إذن يجب عليك بمقتضى لغتك أن تقول ما زيد قائما، صح؟ لا، ما زيد قائما،